البارحة والجوع ما سذي بيوم هيعاوي على سنة مطويق والقمر وراه بلتها خيال وقول وعزي لحالك يا القوي يا اللي تنقى في سمعنا الفضح لمن جيتها البارحة والجوع ما سدي بيوم هي عوي على سنة مطويق والقمرة وراه بليتها أخايله وقول وعزي لحالك يا القوي اللي تنقى في سمان الفضح لا من جيتها يلي بسامك تقلدها الخوي مع الخوي والعرب تدك التحايا حيتها واسمك على النخوة يعد كل روس تشتوي والوجبة الحية تعشها وتترك ميتها والوجبة الحية تعشها وتترك ميتها الجوع لو يدفعك إلى الموت الذحاح المستوي حشمت نفسك عن عظام الحرجة وخليتها دمك سجيتها يا ذيب الخلال ليلك يروح سروي ما بين مرحان الشواوي يا أهلي يا عشيتها يا موجل قلب حضري يا موجل قلب بدوي يا اللي تشيم خوة الرجلي يا هن خويتها يا اللي تشيم خوة الرجلي يا هن خويتها عمر خوي الذيب في عصر الفوات المنطوي قصات فذن العرب والياطرة لبيتها نهار ذلول من وصايفها شحمها مرتوي لعيون اخوتك الفريدة والبقى في صيتها يا ذيب يكويني قنيبك لا توحدك كوي على غشاش الكبد والخطوة رديتها مدري غبا مدري ذكا مدري تسرع فوضوي لكن خطوتي على الهبة ما قد ضريتها لكن خطوتي على الهبة ما قد ضريتها يا ذيب عزك في زمان السيف من قبلي هوي وقبل زمان العولمة أهل الناس واتكتها قبل يغيب المنطقة الحسي ويبقى المعنوي والغيرة توزع تجمعها على تشتيتها قبل النوايا المستقيمة ما تعاج وتلتوي والناس تمشي في تعاملها حسب توقيتها يا ذيب مدري كيف بوصف حالتك يا المنزوي والهاشمية في طرف عيني ولا دنيتها والهاشمية في طرف عيني ولا دنيتها لا جيت برثي حالتك ضع الكلام اللغوي والمفردات اللي تجملني ليا عديتها والهاجس اللي كل ما فليت حويه ينحوي وافكاري اللي تتعب الخافق ليا هليتها وخاف لا تكمل ويا الحكام دموي وابقى على قول المثال خميتها واخطيتها يا ذيب واقنب خل صوتك يا دوي العالم دوي ما دام خانتك الظروف الله يخرب بيتها ما دام خانتك الظروف الله يخرب بيتها